ما حكم المسح على الجوربين وما هي الشروط؟ المسح على الجوربين فيما اذكر فيه ثلاثة احاديث، حديث ابي موسى وحديث المغيرة، وهما يعتبران شاذين في هذا. بقي معنا حديث ثوبان، فالذي اذكر في حديث ثوبان ان بعضهم عله بماذا؟ بسعد بن راشد المقراني، اسمه سعد بن راشد يقمن وراشد بن سعد، سعد بن راشد المقراني يقول انه لم يسمع من ثوبان وقد ثبت سماعه. نعم، فهل له علة اخرى يا اخانا ابا الحسن؟ فقلها، لاننا الان معتمدون على هذا الحديث، لان ذاك وذاك نعتبرهما شاذين لمخالفتهما الاحاديث المتكاثرة في او ان الطرق الكثيرة عن هذين الصحابيين في المسح على الخفين ليس على الجوربين. نعم، فين بحثت هذا في الفتح؟ ايه، ما سبق فيه حديث مرفوع، ايه، انما هو قول الناس واقوال اهل العلم على الخلاف في ذلك. وحديث ثوبان ما هو صحيح؟ ها؟ ما اعرف انه صحيح فيما اذكر الان. ما سببه تعرفه؟ ما سببه بعده؟ الان لا. اما الان فانا اعمل بحديث ثوبان، من قبل كنت لا اعمل لا امسح على الخفين، فاذا جاء برهان على بعض حديث ثوبان انتهينا، لانني لا ارى ان اقوال الصحابه حجه. ان شاء الله ممكن. نعم. لو وجدت شيئا ان شاء الله. جزاكم الله خير. اقصد على الجوربين. نعم، على الجوربين ليس على الخفين. الكلام على الجوربين. نعم، الكلام. انت تعرف الفرق بين الجوربين والخفين؟ الحمد لله. تفضل.